الله أكبر الله أكبر، كما غفر في رمضان الله أكبر الله أكبر، كما أعتق الرقاب من النيران الله أكبر الله أكبر، زينة أعيادنا الله أكبر الله أكبر، سنة نبينا الله أكبر الله أكبر، كما نصر سبحانه ونترقب النصر المظفر الله أكبر الله أكبر، كم تقبل من شهداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صعد زئيرهم إلى السماء الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. يا عباد الله، إننا نكبر الله على ما هدانا، قال سبحانه ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فتكبيرات عيد الفطر من الشكر، وتكبيرات عيد الفطر من إكمال العدة، ومن علامة أننا نشكر الله أن أكمل لنا رمضان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شريعته أكبر، قدره أكبر، قدرته أكبر، كبت عدونا وهزم عدونا وجمع شملنا واستجاب دعاءنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. الله أكبر الله أكبر، لولاه ما استطعنا الاحتساب ولا فسد صبر الناس، لولاه لما كانت هناك طاقة على الصبر. هو حبيب الصابرين الذي يصبرهم عز وجل. وإنني أيها الأحباب في هذا اليوم المبارك أبثكم خبر الفرح وخبر الحب، إنكم كما تتلقون بعضكم بالابتسامات فإن ملائكة الرحمن تتلقاكم من على الطرقات، تهنئكم بمغفرة الله، تهنئكم بعفو الله، صمتم وقمتم، ويفرحون بكم، واسم هذا اليوم في السماء يوم الجائزة. فلماذا غابت حلاوة العيد عن كثير من الناس؟ إننا بمنتهى المصارحة والصدق وبالإحصائيات الرسمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأعياد هي أكثر مواسم الطلاق والعياذ بالله، أكثر أيام المشاكل الزوجية، نسأل الله المعافاة. لهذا يا أحباب، فإن من بيننا أناس يتوجعون في الأعياد، يتألمون في الأعياد، هذا موجوع لخلاف زوجي، وهذا موجوع بسبب إنسان مؤذي في حياته، وهذا متألم بسبب حرب، وهذا متألم بسبب مرض، ودواء كل ذلك والله في الحب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لأصحابه يوما: اسمعوا واعقلوا واعلموا، إن لله تعالى عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. فقام رجل من الأعراب وألوى يده لرسول الله، قال: قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر وجهه الشريف، سيدنا محمد بيحب اللي عايز يفهم، سيدنا محمد بيحب اللي مركز ومصحصح معاه، سيدنا محمد بيحب الحب بيحب الحب. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم والله ليسوا بأنبياء ولا بشهداء، هم من أفناء الناس ومن نوازع القبائل تحابوا في الله وتصافوا، يجعل الله لهم منابر من نور ويجعل وجوههم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. الحب بس هو القادر على إحياء القلوب من جديد. فرق ليه؟ مد إيده ليه؟ خان الأمانة ليه؟ علشان حب نفسه أكتر من أخوه. لو كان بيفهم في الحب ما كانش خان أخوه وكسر بخاطره. وأنا ببشرك ياللي تعرضت للخيانة، ربنا بيواسيك وبيقولك حتى لو انت سامحته انا مش بحبه. طبطبة دي ولا مش طبطبة؟ قال الله عز وجل: فمن عفا واصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين. ربنا ما بيحبوش. ايه الطبطبة دي؟ ربنا ما بيحبش عدوك، ربنا ما بيحبش اللي ما يحبكش. يا رب يا رب اجعل لنا قلوبا تحب. اصل في ناس ما عندهاش قلوب. ربنا بيقول: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قلب لو عرفت الحب هتبقى انسان مرتاح ومريح. المصريين بيقولوا على البرفان، على الطيب ريحة، صح؟ عشان جمعت بين الايه، بين الريحة الحلوة وبين الاستجمام النفسي كده لما تشمها، صح؟ حتى اسمه ريحان، صح؟ اسمه ريحان، مش كده؟ اللهم ارزقنا في الجنة الريحان يا رب. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الحب بيغذي حسن الظن في القلب، حتى ان انت لو شفت حبيبك بيعمل حاجة غلط تكذب عينيك وتصدق قلبك، صح؟ تكذب ودانك وتصدق قلبك، صح؟ بالله عليكم خلوا العيد ده عيد الصلح. سيدنا الإمام الشافعي يا حاج ياسر كان جاله واحد صاحبه يعوده، فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام. هو عيان بيتوجع، فاللي بيعوده قال له إيه؟ قوى الله ضعفك، يعني يقصد يقول له ربنا يبدل ضعفك قوة، بس في اللغة كده احتمالها بقى خطير. والإمام الشافعي كان ذكي جدا، فقال: انظر ما تقول، فإنه لو قوى ضعفي قتلني. قال: والله ما قصدت يا إمام. قال: والله ولو قصدت لظننت فيك أنك لن تقصد. الحب، الحب يغذي حسن الظن ويملأ القلب بحسن الظن. الحب يخلي الإنسان يحب اللي حبيبه يحبه. وعلى طريقة الشيخ كشك عليه رحمة الله، تعالوا أنقل حضراتكم إلى هناك، وما أدراكم ما هناك، إلى المدينة المنورة، إلى بيت النبوة. مين نفسه يروح المدينة؟ يا رب اجمعنا في المدينة. من نفسه يموت في المدينة؟ اللهم اختم لنا في المدينة. يا رب ننام جنب النبي إلى يوم القيامة. يا رب اجعل لنا مرقدا بجوار نبيك حتى نلقاك. في يوم من الأيام أم المؤمنين سودة وقفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على باب أم المؤمنين عائشة، حذر فذر ايه المفاجأة اللي محضرها له قبل ما يدخل. سمعته بيقول لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل ثم من؟ قال أبوها. فهو داخل الغرفة، أم المؤمنين سودة وقفت له على الباب وقالت له قد وهبت ليلتي لحبيبتك. لا لا، احنا ما نفهمهاش دي، احنا الرجالة مستحيل نفهمها، مستحيل نحسها. الاخوات بس هم اللي حاسين وفاهمين يعني ايه ليلتي. بتديها له هدية وبتقول له الهدية دي مش توزعها انت، ده انا مختارها ليها، وبتقول له الخبر ده وهو على الباب داخل لها. شفتوا الحب يعمل ايه؟ الحب يخلي الحبيب يحب لحبيبه اللي هو عايزه، يعمل لحبيبه اللي هو عايزه. لا ثمن للحب ولا مبادلة الحب. الحب يخليني اتشبه بحبيبي، احب اللي يحبه واريح دماغي. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في بيت الحب. بيت الحب في المدينة اسمه بيت سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة كلهم كانوا بيقولوا للرسول، بيقولوا انزل عندنا يا رسول الله، انزل عندنا يا رسول الله. لكن سيدنا أبو أيوب الأنصاري ما قالش للرسول انزل عندنا، ده مسك شنطة النبي، متاع النبي، حاجة النبي، مسكها وأخذها خطفها وجري بيها على بيته، ما قالش نص كلمة، ما قالش انزل عندنا يا رسول الله، خطفها ودخل بيها على بيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله. أسيب شنطتي؟ أغير إزاي؟ ده اختيار ربنا. وزي ما الناقة وقفت مكان ما ربنا أمرها، رحالي راحت مكان ما ربنا أمرها. سيدنا أبو أيوب الأنصاري كان ينزل كل يوم بالأكل للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل تحت وسيدنا أبو أيوب الأنصاري وزوجته فوق. بعد ما تحايلوا على الرسول يبقى هم اللي فوق، وهو قال أرفق بي وبمن يعودني من أصحابي. وفي يوم من الأيام سيدنا أبو أيوب الأنصاري بيعمل عادته المعتادة أنه يستنى أكل الرسول، الفضلة اللي بتبقية منه تطلع ويقعد يأكل مكانه، يأكل مكان النبي. يا بختهم يا بختهم يا بختهم. العنصر اللي بعده هقول لك حاجة خطيرة قلناها في درس التراويح بتاع مسجدنا، مسجد التوبة ده. بس خلينا في السياق، ان سيدنا ابو ايوب الانصاري لاحظ في مرتين ثلاثه وهو بياكل مطرح الرسول عليه الصلاه والسلام ان سيدنا محمد بيسيب التوم، بيسيب البصل، بيسيب الكرات. فقال بابي انت وامي احرام هو؟ فقال لا، ولكني اناجي من لا تناجي. أنا بيجي لي جبريل أتكلم معاه والملائكة بتتأذى ما يتأذى منه ابن آدم، فيعني إيه؟ أنا ما بحبش حبيبي يشم مني حاجة ما يحبهاش، يشم مني حاجة يكون هو ما بيحبهاش. فسيدنا أبو أيوب الأنصاري قال له أحرام هو؟ قال لا. فقال أبو أيوب لا جرم، أكره ما تكره يا رسول الله. هو مش حلال؟ طب والله ما أنا واكله. هو مش حقيق؟ طب والله لنا سايبه. تبقى شبه حبيبك، ولما تبقى شبه حبيبك ده بيخلي مساحة من الأمان بينك وبينه، بتحس براحة معاه. سيدنا عثمان بن عفان كان وجيه، ما كانش زي كتير من الصحابة، ضعيف مستضعف عبد، من عائلة ضعيفة، لا، كان وجيه غني وعيلته عيلة كبيرة جدا. والرسول لما اتحبس في الحديبية واتمنع من ان هو يروح العمرة، اللهم لا تمنعنا من الحج يا رب، اللهم يسر حجنا هذا العام، قولوا امين، اللهم اجعل حجنا وعمرتنا ميسورة مبرورة يا رب. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اختار سيدنا عثمان هو اللي يروح يتفاوض مع قريش، وبالفعل راح سيدنا عثمان. وهناك طول سيدنا عثمان جدا، لدرجة ان طلعت شائعات ان قريش ممكن تكون قتلت سيدنا عثمان. لكن كان في صحابة تانيين قالوا للرسول ايه، قالوا والله ما نرى الا ان عثمان قد اشتفى من البيت. هو سيبنا احنا قاعدين في الهو في الشماسي هنتبصم بالصلاة على النبي نسأل الله العافية، وهو قاعد هناك يطوف ويتمتع بالكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أراه يفعل وإنه ليعلم أننا محبوسون. هناك في مكة المكرمة فعلا أول ما وصل سيدنا عثمان قالوا له ادخل طف طف بالكعبة ثم بعد أن تقضي عمرتك نتكلم. فقال والله ما كنت لأفعل ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ممنوع. الله أكبر، الله أكبر على الحب، الله أكبر للحب. يا حبيبي انت انت قول بحبك، الكلمة دي بتغير الدم، بتغير الروح، بتغير المشاعر. انت طلعيها بقى امطي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه. عرفه، انت اتكلم. واجب العيد يقولها لميت اخ انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله يا شيخ معتز، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله. عارف ترد تقول ايه؟ تقول له احبك الله. حب حب حب، عيدكم حب. اوعى يا واد تبعت للبنت تقول لها شيخ قال لي اقول لك بحبك. اوعي تبعتي له تقول له بحبك، لا، ده زنا مش حب. الحب حب في الله، حب في طاعة الله. الحب هو الأمان، الحب الاطمئنان، الحب إن يبقى في مساحة من الصدق. الحب هو اللي هيخلينا نعرف نعيش. أنا عايز أقول لكل راجل ولكل سيدة ولكل ابن ولكل أب، يا جماعة تستهتروش بالكلام، تستهتروش بالمواقف، صبروا نفسكم بالحب، اتقوا الله. في ناس بتكره العيد، اتقوا الله. في ناس ما بتحبش الأعياد بسبب ذكريات وحشة، بسبب أذية وأنانية، بسبب إنسان مؤذي وأناني ساب ذكريات وحشة عند إنسان خلاه ما بيحبش العيد. أنا عايز أقول لكل واحد عنده ذكرى وحشة مع العيد، ما بيحبش العيد، لا لا لا، العيد حلو، العيد جميل، حب العيد، حب العيد. ده بتاع ربنا، بتاع ربنا حبيبك اللي بيغفر الذنوب، ده الملائكة بتحبه. انت النهاردة جاي عشان تنبسط، والله لا تضحكي، والله لا تضحك. احيوا الرحمة في القلوب يا ناس، اكبروا بخاطر بعض، ما تستهتروش بالمواقف. اوعى تكبر دماغك لما تعرف ان حد زعلان من كلمة انت قلتها، اوعى تزهق من المحايلة على الانسان المأموس. اكبر بخاطره، قل له معلش، اصبر على معلش، لعل الله يصبر عليك، لعل الله يحلم عليك. حلوا المشاكل بالصبر والحب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انا هعتبر ان انا ما قلتش ولا كلمة، وهقول تاني وتالت وعاشر. الحب الحب والله لا تصلحه، والله لا تصلحيه، والله لا تغيظه الشيطان، والله لتفسدوا أفعال إبليس، والله لتفسدوا فعل السحر، والله لتصلحوا بعض، والله لتغلبوا الدنيا. انتصروا وانصروا الحب، اجعلوا شعار العيد وانتصر الحب، خليه يغلب كل موقف وحش، ارضيه لحد ما يرضى، اتنازل لحد ما يرضى، تساهل لحد ما يرضى، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا حبايبي، احنا وسطنا أب أناني، فطرة الأبوة عنده ماتت، في وسطنا أم أنانية مؤذية، فطرة الأمومة عندها ماتت، احنا فينا إخوة مؤذيين، عاطفته على أخته ماتت علشان خاطر الفلوس يهون عليه أخوه. اللي بنسمعه ليل نهار في المسلسلات والأفلام ومواقع التواصل بيصحي الجرائم، بيخلي الجرائم ممكنة. اللي كان بيحصل من بعيد وما بنشوفوش بقى يحصل وسطنا، وبقى يحصل وسط الصالحين، وبقى يحصل من الملتحين، وبقى يحصل من المنتقمات، وبقى يحصل من أهل القرآن. لا لا. وأخيرا عايز أقول لكل ضحية، لكل ضحية لزوج أناني، لكل ضحية لزوجة أنانية، لأم أنانية، لأب أناني، لابن أناني، أنا عايز أقول للضحية، صدقني قرار سعادة حياتك هو قرارك أنت لوحدك. انبسط، شوف شوف الموعظة الرهيبة دي. دخلت عائشة رضي الله عنها وارضاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم يأكلون في صحفة صفية، وفي رواية أنها الصحفة لزينب، وأنا بقول لك إنها مش روايتين، إنها مرتين. شغب شغب، غاوية مشاكل، رضي الله عنها وارضاها، أمي ست الكل، مش روايتين ده مرتين. دخلت وقعد مع أصحابه وكسرت الصحفة وخرجت. كلكم حافظين إن الرسول رد قال غارت أمكم، صح؟ في كلمة قبلها لو خدتها هتلاقي الباب عمل تك وفتح. قال لهم كلوا، قال لهم ايه؟ كلوا، غارت امكم، غارت امكم. يعني ايه يا عم وائل؟ يعني عيش، يعني قرر تستمر، يعني قرر تاكل كده متكسر. ازاي اكل يا ابو علي؟ ازاي اكل يا حسن؟ يعني دلوقتي بطاطس وازاز هاكلهم ازاي مع بعض؟ يعني الصحيفة كده الصحفة فخار متكسر ومعاه بامية، اكل ازاي؟ كل كل، بتتاكل كده اهو، هم بتتاكل كده، كل. انت عايز من ده؟ عايز من صنف النساء؟ عايز من ده؟ حبيته؟ بتحب ده؟ عايز بعد ماما واحدة؟ الحياة معاها عاملة كده. كل كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. يعني إيه؟ يعني أنت تقدر تعيش. صدقني والله العظيم قرار الطلاق غلط، خلاص؟ أنت تقدر تعيش، صدقيني قرار الطلاق غلط، عيشي. بخيل، عيشي. يا رب توب علينا وعلى كل البخلاء، قولوا أمين. انا قلت يا رب توب على البخلاء عشان البخل حرام. البخل ايه يا رجاله؟ حرام. البخل ايه؟ افتح بقك وقول حرام. البخل ايه؟ حرام. البخل حرام. وانت اقول لك الطمع حرام. الطمع ايه يا ست الكل؟ حرام. الضرب في الميت ايه يا ست الكل؟ حرام. اعتقيل وجه الله حرام. سيبيه كده، نعرف نعيش بالحب. الحب بيضمن الاستمرار، بيضمن الحياة. يا داود الحل هو ايه؟ قولوله الحب. الحب هو الحل، الحب هو الحل لكل مشكلة. قال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يبلغ منزلتهم. أنا بحب المنشاوي، نفسي أشوفه وأقعد معاه وأكل أنا وهو في طبق واحد. طب أجيبها إزاي إذا كان القرآن بتاعه شغال إلى يوم القيامة؟ ده وإحنا قاعدين بندردش كده يكون ختم له ختمة، إحنا قاعدين بندردش تكون ختمة في الصين وختمة في أمريكا وختمة في الشرق وختمة في الغرب. نحصله إزاي وهو كل شهر ختمة في الإذاعة؟ نحصله إزاي؟ قال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. الحب هو الحل، هو اللي هيخلي حسناتك القليلة تنزلك منزلة كبيرة. يبقى كل الناس المسلمين يستاهلوا الحب. خلاص يا حبايبي هنتنازل عن القضية؟ خلاص يا حبايبي هتقطع وصل الأمانة؟ خلاص يا جماعة هنأدي الحقوق؟ هتصالح أختك وتديها ورثها؟ خلاص راضين عن بعض، مسامحين؟ والله ما تروح البيت النهاردة لو انت واخد مراتك في ايدك، والله لا تروح بيت ابوها وتجيبها، والله لا تروحي من غير شرط ومن غير ما يجيلك. صدقوني الحل هو الحب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حبه. سيدنا محمد كان بيصوم الستة من شوال، من بكرة، من اثنين شوال، وقال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال هنصوم بكرة. كده برضو تضيع صلاة الوتر امبارح، صلي دلوقتي الضحى لما تروح البيت بنية ان انت تكبر الوتر اللي فاتك. ومن الليل نقوم الليل زي رمضان ونثبت على الطاعات على طول، علشان الرسول قال أحب العمل إلى الله أدومه. أدومه هو إن قال الحب، إن أنت تداوم على الطاعة ما تبطلهاش أبدا. لما تقول لحد بحبك في الله يرد عليك يقول لك أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا بحبكم في الله وربنا يحبكم جميعا ويجعلنا وإياكم من أحبابه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في غزة، اللهم إنا نستبشر بدعوات رمضان أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. أنا جايب لكم ورد، أنا جايب لكم ورد تاكلوه، أنا مسهر بناتي يعملوا ورد يلفه لكم في سلوفان على بونبوني تاكلوه. تعال أديك ورد. عيد العايدين، عيد الفايدين، عود الله علينا بالمسرة كل عيد. عيد العايدين، جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا، والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا، والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. علينا